الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا بفضل الله عز وجل نعالج أصول العقيدة من خلال حديث جبريل المشهور، وفيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وما زلنا نعالج الأصل الثالث الذي هو الإيمان بالكتب. انتهينا من الإيمان بالملائكة. الإيمان بالكتب ذكرنا فيه عدة محاضرات، شرحنا محاضرة اليهودية، محاضرة النصرانية، هذه المحاضرة هي المحاضرة الثالثة من محاضرات الإيمان بالكتب، وهي وقفة مع اليهود والنصارى من خلال هذا الكتاب المقدس الذي يدندن حوله كثيرا، وانتشر الكلام حوله في الآونة الأخيرة، وهو أمر ينبغي أن يضبط في أصل الإيمان بالكتب. المحاضرة القادمة إن شاء الله، قدر الله عز وجل الانتهاء من هذه المحاضرة وضبط الأصول التي سأذكرها الآن إن شاء الله، نعيش مع فقه التعامل مع اليهود والنصارى، فقه التعامل مع اليهود والنصارى، لأن هناك فارق بين أن تعلم التعامل وبين أن تتحرك من وراء التعامل. يعني إن قلت لك مثلا من قضايا الاعتقاد في التعامل معهم عدم إلقاء السلام مثلا، هل هذا الأمر له فقه؟ نعم، فقه اسمه فقه دعوي في تبليغ هذا الحال، فليس كل ما يقال هنا ينبغي أن يكون تنفيذ في أرض الواقع على نفس التصريح هذا، حتى لا نقع في أخطاء دعوية فادحة تهدم أمور الدعوة. لأن الإشكال أن قضية التمكين لم نعشها بعد ولم نتحرك في كنفها بعد، أسأل الله عز وجل أن يمكن لنا، اللهم آمين، يمكن لدينه العظيم المتين. لأجل هذا فارق عظيم، أنبه مرة ثانية، فارق بين أن تعلم الشيء وبين أن تنزل بالشيء لأرض الواقع. الوقفة الثالثة مع الإيمان بالكتب وقفة مع أصحاب هذا الكتاب المقدس اليهود والنصارى. قلنا الكتاب على عهدين، عهد قديم وعهد جديد، وأصحاب العهد الجديد يؤمنون بالعهد القديم مع العهد الجديد، واضح؟ النصارى يؤمنون بالعهد القديم والعهد الجديد. حتى نقول أن هذا الكتاب كتاب مقدس وأنه كتاب من عند الله عز وجل، هذا الكلام وهذا الأمر يقال بإطلاق أم ينبغي أن تتوافر شروط تراعى في الكتاب حتى يقال أن هذا الكتاب كتاب من؟ كتاب الله، كتاب مقدس. هل هذا جزافا؟ هل يقال جزافا أن هذا الكتاب كتاب مقدس بدون أي شيء؟ إذن هذا يستحيل، وإلا لو حضرتك اليوم ألفت كتاب، هل يصبغ هذا الكتاب بصبغة التقديس لمجرد أنك كتبت كتابا؟ أبدا، ينبغي أن تتوافر شروط حتى يقال أن هذا الكتاب كتاب مقدس. فهل الكتاب الذي بين يدي اليهود والنصارى هو كتاب مقدس؟ وهل هذا القرآن كتاب مقدس؟ ما الذي يضبط لنا هذا الأمر؟ هذه الوقفة هي التي نعالجها في هذه المحاضرة إن شاء الله وقدر. العلماء الأفاضل، علماء الأديان قاطبة، يقولون أن الكتاب حتى يصبغ بصبغة الأديان ينبغي أن تتوافر له عوامل سند وعوامل متن، لأن الكتاب ما هو إلا سند ومتن، فإن توافرت عوامل السند وإن توافرت عوامل المتن حينئذ أثبتنا صفة القداسة للكتاب، وأصبح الكتاب من عند الله عز وجل. فما هذه الضوابط سندا وما هذه الضوابط متنا؟ وللحق هذا سؤال في الامتحان، طبعا نغشش، واضح كده؟ عد بقى وراي، المقرر كله في الامتحان، لكن دي من الأسئلة الراجحة. قضية يا شباب، إثبات أن الكتاب هذا له صبغة القداسة سندا ومتنا. نتحدث أولا عن السند ثم عن المتن. علماء الأديان قالوا من جهة السند ينبغي أن تتوافر هذه الأمور التالية. أولا أن تكون نسبته إلى الرسول يقينية بلاغا عن الله تعالى الذي أوحاه إليه، أن تكون نسبته إلى الرسول يقينية بلاغا عن الله تعالى الذي أوحاه إليه، أن تكون نسبته إلى الرسول يقينية بلاغا عن الله تعالى الذي أوحاه إليه. هذا هو الشرط الأول من جهة السند. وعلى هذا فالكتاب لابد وأن يكون وحيا من الله إلى رسوله، فما الرسول إلا مبلغ للوحي. تأمل، الكتاب كتاب من؟ كتاب الله، أوحى به إلى نبي ورسول، هذا هو الشرط الأول. فليس الكتاب هو كتاب محمد، وليس الكتاب هو كتاب عيسى، وليس الكتاب هو كتاب موسى، إنما هو كتاب من؟ كتاب الله عز وجل. مهمة الرسول أن يستقبل هذا الوحي بالبلاغ فقط. لأجل هذا صرح الله عز وجل لنبينا كثيرا في مواطن عدة، ويقول لنبيه موضحا مهمته الأولى والأخيرة، يقول إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. وهذا معنى واضح، مهمة النبي ومهمة الرسول أن يقترح كتابا، أن يؤلف كتابا، أن يصنف كتابا، أبدا، إنما مهمة الرسول أن يبلغ الكتاب ويبلغ الوحي للأمة. إذن هذا هو الشرط الأول من جهة السند، أن سند الكتاب إنما هو عن طريق الله الذي أوحى به من خلال ملائكته، كانوا واسطة، فنزل الكتاب على الرسول لتكون مهمة الرسول أن يبلغ الكتاب. لأجل هذا من دلائل إعجاز القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وهو سيد المتعلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيد المعلمين. لكن هذا من دلائل إعجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن هذا القرآن مهمة النبي معه، إنما هي مهمة أن يتلقى الوحي ويبلغ الوحي. فلما تقول لي وهذا الشرط، حينئذ يقدح سائر الكتب تني بنص واحد يثبت فيه أن مهمة الرسول في غير القرآن البلاغ، لن تجد، لأن هذه الكتب نسبت لأصحابها. هل يقال عن هذا القرآن أنه كلام محمد، كتاب محمد؟ حاشا وكلا، مستحيل هذا أن تجد مثل هذا في واقع المسلمين. إنما مع اليهود والنصارى يقال هذا كتاب مرقس وصدقوا ويوحنا ومتى ولوقا، هذا كتاب الله. لأجل هذا مع مسلمات المناظرة أن تقول لمن تناظره ائتيني بكتاب الله حتى أتناظر معك، لأن هذا الكتاب كتاب متى. فسيأتي السؤال الثاني، ومن هو متى؟ ومن هو مرقس؟ ومن هو لوقا؟ ومن هو يوحنا؟ فماذا المعنى؟ هذا أول ضابط في المسألة، أن يكون السند واضحا من الله عن طريق الملك ينزل به على الرسول، هذه مراحل السند، ينزل به على الرسول، ومهمة الرسول أن يبلغ، وليست مهمة الرسول أن يخترع، مهمة الرسول أن يبلغ. لأجل هذا جاءت الأصول بالترتيب، الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، فينزل الكتاب على من؟ وما على الرسول إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ. يا أيها الرسول، ها، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وتأمل هذا السند، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا المعنى واضح، هذا هو الشرط الأول، وهذا الشرط لم يتوفر إلا للقرآن العظيم. فأجل هذا قال الله عز وجل تنزيل من حكيم حميد، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. إذن مهمة النبي أن ينذر القوم، أن يبلغ القوم. قل إنما أنا بشر مثلكم، تأمل هذا المعنى، أنا بشر يوحى إلي، إذن الفارق ان انا يأتيني وحي ومهمتي ان ابلغ هذا الوحي. الشرط الثاني سندا. وقبل ان اغض الطرف عن الشرط الاول، الجماعة بيقولوا ان متى ومرقس ولوقا ويوحنا امتلأوا بروح القدس، فلما امتلأوا بروح القدس ظهرت الحكمة على افواه العلماء. لا داعي يعني، امتلأ بروح القدس فاخذ يتكلم بكلام الله، هذا عجب. ودعوة الالهام والرؤية متوافرة لديهم، ولك هذا الهام وهذه رؤى وهي ثابتة، فيؤخذ الكتاب ويعض عليه بالنواجذ، فهو كتاب من عند الله ذا سند، وانما هو من وحي الشيطان اوحاه اليه في المنام فاثبته في القوم. قلت لك هم يختارون الكتب المقدسة، شيء يضحك يعني، على مائدة عشاء يقبل الكتاب ويرفض الاخر، هذا عجب. اذا الشرط الاول شرطه ان تكون نسبته الى الرسول يقينية بلاغا عن الله الذي اوحاه اليه. الشرط الثاني اتباعا، بعد ان يأتي الكتاب للنبي الذي مهمة النبي معه البلاغ، ان تتلقاه الامة بالقبول دون اختلاف بينهم فيه. ان تتلقاه الامة بالقبول دون اختلاف بينهم فيه، في الايه؟ في الكتاب. الكتاب يا شباب، الامة نزل الكتاب على الرسول، ومهمة الرسول البلاغ، والرسول بلغ الكتاب. اختلفت الأمة في الكتاب أم اتفقت؟ لم يحدث هذا إلا مع كتاب الله عز وجل عبر هذه القرون المتطاولة. هل وجدت اختلافا؟ ولن تجد هذا، لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال في شأن غير هذا الكتاب وبما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فالله عز وجل استحفظهم وما حفظوا فضاع الكتاب منهم. تأمل هذا الأمر، وبما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن الإيه؟ ما هو القضية هذه نحن لا نسلم لهم بها، وهذا ممن ينتسب إلى الإسلام، هذا ممن من زعم هذا كفر. يعني من اعتقد هذا الذي أنت تقول به، هل نحن نقف معه؟ يعني هل نحن نقف معه موقف أنه منا ومن جلدتنا؟ أبدا، إنما هو منتسب إلينا، ونحن نكفر من يقول بمثل هذا. لكن القضية عندنا قضية واضحة. إذن تعمل الشروط مهمة جدا، أريد الانتاء منها، إن أردت شيئا اكتبه. إذن القضية عندنا أن تتلقى الأمة هذا الكتاب بالقبول دون اختلاف بينهم فيه. هذا الأمر لا تجده إلا مع كتاب الله عز وجل. التوراة التي بأيدي طائفة السامرية غير التوراة التي بأيدي سائر اليهود. التوراة إنجيل برنابا مثلا الكل متفق عليه، متى الكل متفق عليه، مرقس لوقا يوحنا، هذا أمر معلوم، الاختلاف بينهم واضح وجلي في هذه المسألة. الأمة لم تتلقى، لأجل هذا كان عدد الأناجيل وعدد الكتب المؤلفة لا حصر لها. هل تلقت الأمة هذا الأمر بالقبول؟ إنما حدث اختلاف بينهم فيه يطول أمره. قضية الشيعة هذه الأخ اللي بيرصدها الآن، قضية الشيعة، شيعة ممن إن زعمت الطائفة بمثل هذا كفروا، لأنهم ردوا أصل من أصول الإسلام، أن القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. هل نحن نقول انهم اخوان لنا؟ ابدا. لاجل هذا قضية التقريب بين السنة والشيعة قضية تستحيل. كيف تقرب بين رجل بينك وبينه من الخلاف في الاصول، في الخلاف في الاصول ليس في الفروع فقط، انما الخلاف في الاصول، والاصول محل اتفاق بين اهل الاسلام اجمع. الاصول. القضية الثانية، الشرط الثالث من شروط السند، أن تتوافر عوامل الحفظ لهذا الكتاب حتى لا يختلط به غيره ولا ينتقص منه شيء، ولا ينتقص منه شيء. أن تتوافر عوامل الحفظ لهذا الكتاب حتى لا يختلط به غيره ولا ينتقص منه شيء. عوامل الحفظ، وهذا أمر يخجل منه أصحاب الكتب التي يزعمون أنها مقدسة. عوامل الحفظ يا شباب، كما هو معلوم، حفظ صدور وحفظ في السطور. حفظ صدر وحفظ كتابة. هل هذا توافر الكتب؟ لم يتوافر إلا كتاب الله عز وجل، فضل عز وجل. عندنا قضية الحفظ هذا أمر معهود معلوم. طفل صغير يعني منذ بداية النشأة ونعومة أظفاره تجده حافظ ويردد ويرتل، عجب. بعض أطفالنا بفضل يحفظ القرآن بآية، ويحفظ الأرقام بالصفحات، ويحفظ القرآن بكل موطن فيه. هذا موجود في الأمة، لكن يتيني بأحد من اليهود والنصارى يحفظ الكتاب المقدس هذا؟ هذا عوامل حفظ في الصدر، وعوامل حفظ صدور وسطور هذه لم تجد، لا تجدها إلا مع كتاب الله عز وجل. نتكلم بقى من حيث الأصل بقى في الحفظ، أين الكتاب وأين أصل الكتاب؟ أين أصل الكتاب؟ التوراة كانت بيد موسى عليه السلام. التوراة كانت بيد مين؟ موسى عليه السلام. صانها عن بني إسرائيل، لم يبث فيهم إلا صورة من التوراة. كثرة العناد والمشاكل اللي حدثت هذه، لم يبث موسى عليه السلام فيهم إلا صورة، وقد صانها عن بني إسرائيل وسلمها لعشيرته، وصانها عن سوى أولاد هارون، فتركها في أولاد من؟ هارون. حتى جاء قطنصر عمل إيه بقى؟ وذبحهم بعد أن وزعوا التوراة فيما بينهم، وكل واحد منهم حفظ قدر من الإيه؟ من التوراة، فذبحهم جميعا. وكان ذلك عام 586 قبل الميلاد. إذن أين التوراة؟ التوراة كانت في أولاد هارون، ووزعت التوراة بينهم، كل واحد يحفظ قدر من الإيه؟ فجاء هذا الرجل وقتلهم، فضاعت التوراة معهم. تأمل بقى هذا التاريخ العجيب. الفترة من وفاة موسى إلى أول ملك لهم، فترة من وفاة موسى عليه السلام مع ظهور أول ملك لهم اللي هو شاول، بلغت 442 عام. ارتدوا فيها 7 مرات. كم مرة ارتداد؟ 7 مرات. وبلغت فترات الردة 114 سنة، 114 سنة، وسنوات الاستقامة 303 سنة، بخلاف 25 سنة مجهولة. يقول أنا بتكلم في أصل كتاب، أين الأصل؟ أصلت بني إسرائيل لمدة 271 سنة متصلة، لم يظهر فيهم قط إيمانا ولا يوما واحدا، وإنما كانوا يعبدون الأوثان. أين الكتاب؟ ولم تكن التوراة من أول دولتهم إلى انقضائها إلا عند الهارون الكوهن الأكبر وحده في الهيكل فقط. ملوك الأسباط العشرة لم يكن فيهم مؤمن قط، ولم يكن فيهم نبي قط إلا مقتولا أو هاربا. استمر الحال كذلك إلى أن أتى عزرا الوراق الهاروني. ماذا صنع؟ أتى فأصلح كتابا وألف كتابا يعنى بأمر التوراة، وهذا باعتقادهم. إذن أين السند؟ وأين الحفظ؟ يعني أقول لحضرتك، أذكر لك الآن، ارتدوا 7 مرات، وبقطنصر هذا قتلهم، وسند هذا باعتراف علمائهم، هذا باعتراف علمائهم ينص على ذلك. فحفظ الكتاب في الصدر، حفظ كتاب وحفظ صدر، أين هو؟ أين هو؟ مصير الهلاك، لا تجد هذا. كذلك الأناجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا هم يعترفون أنها ليست عيسى عليه السلام، إنما هذا مجرد أحوال تناقلوها وأخذ يجمع أخبار من هنا وهناك حتى وضع كتابا بمثل هذه الصورة. لأجل هذا نسب الكتاب إليه، لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا. فعوامل الحفظ إن أتيت تسأل من متى ومن هو مرقس ومن هو لوقا ومن هو يوحنا لا تجد إجابات شافية، إنما تجد محل نزاع وخلاف يطول شرحه. إذا حفظ الكتاب، صدر كتابة، أين هو؟ لا يوجد إلا لكلام الله عز وجل. كذلك حتى سبحان الله قضية في الترجمة واللغة وكل هذه الأحوال لا تجد اتفاق بالمرة، فقضية الحفظ هذه مقتولة. لأجل هذا أنا أقول الجماعة اللي بينظروا في المسألة مش محتاجة يعني تعب ولا جهد، مسألة واضحة. كتاب هذا كتاب من؟ كتاب مرقس. السؤال الأول من هو مرقس؟ وكتاب مرقس لما يقول لي مرقس أقول له من هو مرقس؟ محتاج كلام يقيني بالتعريف بمرقس، يعني هو من حواري عيسى وليس أم ليس من حواري عيسى، ومن الذي يثبت هذا؟ وكل هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة سندا. فإن انقطع السند فاعلم أن الكتاب إنما مرده لبشر كتبه وسطره. ولأجل هذا تجد في الكتاب على حسب حال المؤلف، يعني إن كان المؤلف يعيش بيئة معينة فيرصد في الكتاب من الأمثلة ما كان يعالجه في وقت هذا الكتاب، يعني البيئة جعلته يتأثر بها فأخذ يكتب ما تأثر به في بيئته، وهذا تجده مع صاحب كل كتاب، وحينئذ كنا نستدل على صاحب الكتاب من وراء البيئة، ويضرب الأمثلة التي تطرى في كتابه من خلال البيئة التي عاصرها. ولقد أثبت علماء الأديان انقطاع السند التام بين عيسى عليه السلام وبين أصحاب هذه الكتب المزورة التي هي مسطرة الآن، وهذا كلام لم يثبت. فكيف لقوم بأكملهم يتعبدون بهذه الكتب وينادون بأنها مقدسة مع أن السند قد انقطع وليس لها علاقة بالله وليس لها علاقة بالنبي أصلا؟ فكيف يقوم القوم بمثل هذه الصورة؟ وكيف يتحرك القوم بمثل هذه الحركات الموجودة مع أن أصول الكتاب غير موجودة، إنما هي أخبار؟ وهذا عجب. لأجل هذا لوقا يقول في صدر الإنجيل لا تعجب، يقول إذا كان كثيرون، اسمع هذا، إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها لنا إلينا الذين كانوا معاينين وخداما للكلمة، هذا كلام مرسل. رأيت أنا أيضا، اسمع هذا الكلام، يقول رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز. أنا بكتب كمان، تفهم الكلام ده لما يقال في صدر الإنجيل؟ قل له أنا قعدت أدقق في الأحوال والأخبار فجمعت الأخبار، وبعد ما جمعت الأخبار ماذا صنعت؟ أخذت أرصد الكتاب. حكم. إذا كان هذا يقال في أصل الكتاب، لأجل هذا وأنا كنت أتحدث في قضايا النصارى كنت أقول لك بعض الطوائف تحرم على أتباعها أن ينظروا في الكتاب أو أن يسألوا، وهذا عجب. تصور الآن لما تقول لأحد منهم اتني بالإنجيل سفر كذا أين هو، تجد يعني الآن لما تسأل أي مسلم أسئلة عابرة. الكتاب هذا محل اتفاق، كم عدد صوره، كم عدد آياته، كم كذا، كل هذه الأحوال محل إيه؟ محل اتفاق، والكتاب كتاب واحد. فأي موطن تنزل فيه تجد كلام الله عز وجل يرتل، كلام واضح واحد لا خلاف فيه ولا نزاع. حفظ صدر، حفظ كل هذا متوفر للكتاب. لأجل هذا أنا بعجب اليوم لما تنظر الآن على أي شيء نتناظر، وأصلا قضية المناظرة هذه الموجودة لا أصل لها. مفترض قضية المناظرة هذه يكون في أصول متفق عليها، وبعد الأصول المتفق عليها نأتي حتى تتم قضية المناظرة كيف، وعدم وانعدام الأصل، وبعد ذلك تقيم مناظرة والأصل غير متوافر. هذا عجب. يعني الآن أنا مثلا يكون في مناظرة في حالة وجود أصول، لكن أنت ليس بين يديك أصول. ده صاحب الكتاب بيقول لي كده، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعته. تأمل هذا المعنى، ومن أنت؟ هذا أول سؤال يقال لك، من هو؟ هو الشيخ لوقا ده، يعني الله أيا كان حاله بقى الشيخ لوقا ده لما تتبع أحواله تقول له من هو لوقا؟ ده سؤال أول واحد تسأله، يعني تقول له من هو لوقا هذا؟ وبعدين تجد العجب بقى إن كل واحد بيألف في لوقا، واحد يقول لي ده مات سنة كام؟ سنة كذا، واحد يقول لا ده ولد سنة كذا، واحد يقول لك لا ده هو كان من لا من الحواريين، لا مش من الحواريين ده هو الله. طب وبعدين إذا كان بينكم خلاف في صاحب الكتاب، فهل يصح نسبة الكتاب لله عز وجل ويصبغ بصبغة القداسة ويقال هذا كتاب مقدس، فضلا عن يوجد قطيع لا حصر له الآن يحارب باسم كتاب ما أنزل الله عز وجل به من سلطان؟ هذه عقيدتنا إن الدين عند الله إسلام قولا واحدا. لكن هذا اليوم أنت بتقول لي وأنا بتعامل مع هؤلاء بتقول لي تعامل معهم بأمر آخر، أو لك كيف أتعامل معهم وهم يزعمون أن هذا الكتاب كتاب الله وليس هو كتاب الله عز وجل؟ هذا عجب. أنت الآن تتعامل مع قوم ويقول لك دعوة زمالة الأديان، فهم يعني دعوة زمالة الأديان؟ هذه دعوة باطلة وحوار الأديان على أي شيء، وأصلا لا اتفاق بينهم. هذا عجب. أصول الأديان السماوية المتفق عليها باعتبار الأصل معلومة، لكن هل تجد في كتاب أن الكتابة يبيح شرب الخمر؟ تجد هذا في كتاب؟ هذا كتاب من عند الله عز وجل؟ هذا كتاب؟ لا، أكثر من هذا بكثير سيرصد إن شاء الله. الشاهد من الكلام، الشاهد من الكلام، الشرط الرابع أن تتوافر له شروط النقل من العدالة والضبط، أن تتوافر له شروط النقل من العدالة والضبط. الكتاب هذا سندا تتوافر له شروط الايه؟ العدالة والضبط. القرآن هذا نزل على من؟ على النبي، رسول. مهمة الرسول البلاغ. الرسول بلغ الأمة تلقته بالقبول وتوفرت له عوم الحفظ في الصدر وحفظ في ايه؟ حفظ السطور. الناس الذين حفظوا وصانوا الكتاب تتوفر فيهم شروط الايه؟ العدالة. فهم يعني العدالة؟ العدالة عندنا في التعريف صالح الحديث ولك ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والابتعاد عن الشرك والكفر والبدعة وخوارم المروءة، بحيث ان هو ينقل لما يتوفر هذا الكلام اقبله. بالله عليك اللي قام، لما ننظر اليوم مع اصحاب الكتب المقدسة، اصحاب الكتب المقدسة التي يقال عنها ذلك وهم اصلا لا يعرفون اصحابها، من اين تأتيني قضية العدالة؟ من اين؟ رسائل بولس اللي بيقولوا عنها بولس هذا اللي نزل له عمود وقعد يتكلم معاه وشوية الكلام ده وتغير مباشرة من عدو لدود للنصرانية الى مؤصل للنصرانية، هذا العجب العجاب اللي موجود ويطعن ويقول مثل هذا الكلام، من اين يثبت له قضية العدالة والمحل النزاع حوله قائم ولا حصر له؟ يا جماعة البروتستانت لا يحترمونه ولا يوقرونه. ده بيتكلموا في مين؟ بيتكلموا في بولس. بقول لك بولس ده راجل ما ينفعش ولا ببصلة، ده صاحب الكرسي الله يهديك. فانت فاهم انا بقول لك ده انا بتكلم الان في العدالة. تأمل بقى تعريفها، ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى. فاهم يعني التقوى؟ احنا لو رفضنا التقوى في اعمال القلوب في علم التربية عندنا والتزكية هتلاقي التقوى هذه محاسبة ومعاتبة، محاسبة ومعاتبة ومجاهدة ومراقبة، كل هذه احوال من صور التقوى. لاجل هذا الله عز وجل يقول للمؤمنين كثيرا وينبه على قضية التقوى، ينادي عليهم بالتقوى ويعظهم بالتقوى، وهذا معنى واضح في القرآن كثيرا. فلما أقول هذه ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والابتعاد عن الشرك، ابتعاد عن الشرك، لا الديانة قائمة على الشرك، لا أبو الابن وروح القدس. تصور بقى لما أقول صاحب المفترض يكون بعيد عن الشرك وكمان خوارم المروءة، يعني لما لا حضرتك عندك خوارم مروءة لا يقبل منك ولست من أهل العدالة، الحرية والعدالة، لا العدالة ده حزب قائم بنفسه. فالشاهد من معنى توفر له شروط النقل من العدالة والضبط. على قضية الضبط، هذا قضية الضبط كذلك ضبط كتاب وضبط ايه؟ ان حضرتك لما اقول لك الكلام فتضبطه عني صدرا، بحيث ان قلت لك اخبرني بما قلته في المحاضرة اخبرتني به من غير ان تخرم منه حرفا واحدا، توفر لديك ضبط الصدر. طب الان الاخ بيكتب خلفي، كل كلمة انا اقولها الاخ بيرصدها تماما، حتى وان توقفت قال ثم توقف الشيخ، ده اسمه ايه؟ ضبط كتاب. وهذا موجود عندنا بفضل الله عز وجل. فضبط الصدر وضبط الكتاب بحيث إن قلت لك أخبرني بما قلت من كتابك أخبرتني بحيث لا تخرم منه حرفا واحدا. فدي متوفر ليه؟ لا تجده إلا مع كتاب الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. نتكلم الآن في أصل الكتب المقدسة. كتب المقدسة. لكن الجماعة ده بقول لك إحنا أصلاً بينا خلاف بينهم مع أصحاب الكتب. يعني حتى الآن عشان أوفر فيهم شروط العدالة مش عارف أصحابها أصلاً. طيب والضبط؟ الله ده عندي كتب لا حصر لها. والخلاف قائم بينهم. لكن لما يكون العدو هو الإسلام فتجد اتحاد. الشاهد كذلك أن تتوافر له شروط التواتر. شروط التواتر يرويه جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثله إلى منتهاه، ومن ثم يفيد اليقين ضرورة، وأن يكون مستند رواته الحس من المشاهدة أو السماع ونحوه. تعمل هذا المعنى، وهذا كذلك تجده إلا في الإسلام. أنا محتاج اليوم أي سند للكتاب المقدس، اي سند عندنا اليوم سند. حتى الان يقول لك فلان ده معه سند في القرآن ولا ليس معه، هو السند انقطع في الامة. سند هذا عاصم للامة من الخلل والزلل. لكن السند بالنسبة لاولئك، انا محتاج سند واحد الجماعة بياخده عن بعض. الجماعة فاهم يعني بياخده عن بعض في القرآن، بياخده عن بعض في التوراة، بياخده عن بعض في الانجيل. عندهم سند؟ انا بقول لك بعض الطوائف تحرم قراءة الكتاب، تحرم. اذا كان الكتاب لا يتعبد به ده هذا عجب. يعني احنا عندنا مثلا القرآن يتعبد التلاوات والحفظ بعشر حسنات ويضاعف الله لمن يشاء. الحديث عندنا واضح وارد. لكن اولئك لما تتعامل مع قوم قضية السند مفتورة، لكن بالنسبة لأهل القرآن ما عندنا كلية كانت علوم القرآن. عندنا الآن من المشايخ يأخذوا عن بعضهم حتى يبلغ الأمر من جبريل عليه السلام. هذا سند متصل والأمر كله على هذا السند. والناس النهاردة بتتشرب بالسند العالي، يقول لك فلان هذا عاصر فلان فلماذا أذهب لفلان وقد عاصر ما هو أقدم منه فأذهب لمن هو أقدم منه في قضية السند ويأخذ عنه. هذا متوفر في الأمة، في أمة الإسلام. لكن في غيرها تجد هذا؟ هذا لا تجده. هذه شروط السند، فإن توافرت في الكتاب قلنا أن هذا الكتاب يصبغ بالصبغة القداسة، وإن لم تتوافر قلنا أن هذا الكتاب كتاب بشري يخضع لكل محاولات الانحراف الواردة عن البشر. وهذا تجده متوافر. لأجل هذا بقليل نظر تنظر في الكتاب فتجد مواطن الخلل متوافرة. صدقني لو طلعت علوم القرآن والعلوم الخادمة للقرآن تجد عجبا. عارف كتب التفسير عندنا بالمأثور وهذه الأحوال الكثيرة لعلماء الإسلام، سبحان الملك. كل هذا على أرض الواقع لتقول اللهم لك الحمد والنعمة على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. كان بيتعبد لله عز وجل ويتحرك ويعلم أن هذا الكتاب كتاب من؟ كتاب الله عز وجل، أن هذا هو الدستور الذي من خلاله يتحرك المرء. هذه عوامل صحة الكتاب سندا. سندا كذا للكتاب عوامل من حيث المتن، وعلى رأسها أولا سلامته من الافتراءات على الله. هل يصح أن يكون الكتاب من عند الله والكتاب يقدح في الذات العلية، يطعن في الذات العلية، يسب الله عز وجل؟ هل هذا كتاب يعني أنا حضرتك قلت لك ألف كتابة، تجد صاحب الكتاب مثلا في الأول كده عمال يمدح نفسه، لكن تجد كتاب صاحب الكتاب والله المثل أعلى يطعن في نفسه ويذمها ذما فادحا؟ هل يقال بعد هذا أن هذا الكتاب كتاب الله؟ لما نجد اليوم، هل وجدت في القرآن صفة نقص لله عز وجل؟ حاشا وكلا أن تجد، حاشا يستحيل أن تجد في القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى في ذات العلي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلها صفات جلال وجمال. لكن مع الكتب الأخرى تأمل، لما يجي في التوراة والإنجيل مثلا إله يتعب فيطلب الراحة، إله يتعب فيطلب الراحة. في سفر التكوين وأنا أتيت بالنصوص لأن احنا لا نفتري على القوم. فضلا لو طلعت تفسير القوم للكتاب نحن لا نقول هذا الكلام من عند أنفسنا، إنما نأتي بتفسير الكلام من عند علماء التفسير من القوم، لا نفسر نحن، إنما نرجع. يا ليتهم يحترمون هذا فينا، ويقف مع إشكالية وهو أصلا بليد في مثل هذا الفن ثم يتوقف معها ويثير شبهة، وإن رجع للتفسير المعتمد عندنا، أنا أقول المعتمد، التفسير المعتمد عندنا يجد أن الشبهة قد زالت، وأن الخلل إنما هو ناتج من عقله وليس راجع لكلام الله عز وجل. ومع ذلك نحن نرجع لأمهات كتب التفسير عندهم، وهي كتب متناقضة متضاربة، وكل من أصحابها يسب الآخر ويطعن فيه. إذا كان الكتاب محل خلاف ونزاع وكتب التفسير محل خلاف ونزاع فهو عجبا، يعني ما تكلم في أصول ما تكلمش في فروع، يا ليت الخلاف في الإيه؟ في الفروع قلنا تتحمل، لكن الخلاف في الأصول، وهذا موجود على أرض الواقع بكثرة. فلما تجد الكتاب مع أول شيء في المتن سلامته من الافتراءات على الذات العلية، تجد الكتاب يصف الله عز وجل بأنه يتعب فيستريح، كما جاء في سفر التكوين: فأكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع. وتأمل لما واحد بيقرأ الكتاب يقول لك فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. هذا كلام يقال. إله مخادع، جاء في سفر التكوين كذلك: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، وأوصى الرب الإله قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر تأمل فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. يبقى قال له الشجر دي أنا أكلت منها إيه؟ ستموت. ثم يأتيه في نهاية الإصحاح الثالث فيقول له: وقال الرب الإله: وذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. ويموت ولا هيحيا؟ في النص الأول قال له لو أكلت منها ستموت، وفي النص الثاني في نفس الأمر قال له إن أكلت منها ستحيا إلى الأبد. هذا إله مخادع يخادع آدم، هذا موجود. نعم، فقد خدع الرب آدم وغشه على هذه الحالة. كذلك إله جاهل، في سفر التكوين اسمع هذا النص العجيب: وسمع آدم وحواء المثنى صوت الرب الإله ماشيا في الجنة، يعني خلي بالك كلمة ماشيا دي، عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ تعرف عارف التمثيلية اسلام هذا في النص، وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هذه مصيبة ثانية. قل له: من قال لك أنك عريان؟ دوام وقل له: أنا سمعتك وأنا عريان. يقول له: من عرفك أن أنت عريان؟ هذا سؤال يعني تأمل، حتى اللي بيكتب ما بيحترمش عقل واحد، يعني هو بيقول له تأمل النص: فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان. هو بيخبر عن نفسه بيقول: أنا عريان فاختبأت. محترم. فاختبأ. قل له: من أعلمك أنك عريان؟ من أعلمك أنك عريان؟ أنا بقول لك أنا عريان، تقول لي من أعلمك أنك عريان؟ بعدين يسأله له: هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ مش عارف كمان إنه أكل أم لم يأكل. فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي. خلي بالك كلمة المرأة، بقول لك الإسلام ما بيحترمش المرأة، حتى النص يحزن، قل لك: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. يا تأمل هذا النص، لما إنسان بيقرأ إله نادم. جاء في الإصحاح السادس من سفر التكوين: أنت يا جماعة بتقولوا تقريب على أي أساس؟ ولا حوار أديان على مش هفاهم، يعني أنا لا تفهم كتاب يطعن في الذات العلية. ورأى الرب أنه أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، اسمع، شر الإنسان كثر، وأن كل تصورات أفكار قلبي إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب، خلي بالك، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. أنا إيه اللي خلاني أخلق الإنسان اللي تعب الدنيا؟ وتأسف رب، بقول أنا آسف على أنا عملت ذلك في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. يعني الله عز وجل خلقه جهلا ثم ندم على أنه خلقه، أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم، كانت غلطة اللي أنا عملتها دي، مشاكل. إله يخاف خلقه. الجماعة أهل بابل اجتمعوا مع بعض، وبعدين فالله عز وجل نظر فوجد الجماعة اجتمعوا، فقال آه، وبدأوا يبنوا بيت عظيم كده، فقال كل ما يبنوا هيصعدوا لي في السماء هيوصلوني، فأبلبل بينهم بحيث يتفرقوا في البلاد ويتركوا هذا المبنى. هذا كلام يسجل؟ لهذا يجعل الإنسان ممكن يتوقف مع عقله الدنيء هذا وقل ما نصنع بيت وننظر به حتى نبلغ آفاق السماء. يقول جاء في سفر التكوين: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة من الأرض في أرض شنعاء وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض: هلم نضع لبنا ونسويه شيئا، فكان لهم اللبن وكان الحجر وكان لهم الحمر وكان الطين، وقالوا: هلم نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونضع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب، أقول لك نزولا يليق بجلاله وعظمته، فنزل الرب فتأمل هذا المعنى: لينظر المدينة والبرج والذين كانوا بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هو ذا شعب واحد، خلاص اجتمعوا بقى مظاهرة، شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، لا يمتنع عليهم، هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب وجه كل الأرض. حتى قضية الإنزال هذه صفة عندنا معتقد أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلاله وعظمته، وصفة فعل وليس صفة ذات، تتعلق بالمشيئة والقدرة، ينزل إذا شاء ولا ينزل إذا شاء، كل هذه متعلق بصفة الفعل، وينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الشاهد من هذا المعنى، تأمل مثل هذا لما تجده في الكتاب الذي يزعم أنه كتاب مقدس. إله عاجز. يقول سفر التكوين: بقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، خلي بالك، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، ربنا مش قادر عليه، فضرب حق يعقوب غير قادر، فضرب حق فخذ، حق فخذ من؟ لله. فانخلع يعقوب، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: اطلقني لانه قد طلع الفجر. اتركني، الفجر ظهر والناس هذه مشاكل. فقال: لا اطلقك ان لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني ما اسمك؟ فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك، فدعا يعقوب اسم المكان فينئيل، قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. بل تصدم حين تجد العنوان: يعقوب يصارع الرب. يعقوب يصارع الرب. باركني. في التلمود يعني شوية كده بقى من حاجات عشان تحمد ربك على نعمة الإسلام. صدقني لو وقفت أمام الكتاب المقدس هذا حتى تحفظه صلى خلل في الذهن، وأنا قلت قبل ذلك الكمبيوتر ذاته يعجز عن حفظ هذا الكتاب، هذا خلل. صدقني ما أقول لك هذا حق، إن شرعت في حفظ هذا الكتاب تصب الجنون. ده احنا عايزين نحفظك القرآن وبنضربك، الله المستعان، قرآن مع الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا قرآن للذكر فهل من مدكر. كلام الله عز وجل واضح جلي. شاهد من كلام في المود الشريعة مثلا عند اليهود، اسمع عمل الله عز وجل بالليل والنهار، أخبروا إيه؟ طبعا جماعة حتى تطرقوا لمثل هذا وأخبروا عن الذات العلية، ما الذي تصنعه في الليل والنهار، أخبرها إيه في المود. قل لك: أما بالنهار كلام كده، تعرف كلام والله صدقت، يعني لا داعي لتسجيل مثل هذه الكلمة. أما بالنهار 12 ساعة، نهار 12 ساعة، أخبرهم إيه مع ربنا؟ يعني كأن هؤلاء القوم يعني الوحي صادق، جماعة طالعوا أمر الله 12 ساعة. طيب يا جماعة 12، الله أنت بتقرأ هذا الكلام يعني تجد عجبا. الثلاثة الأولى يقسموا بقى، الثلاثة الأولى يجلس الله ويطالع الشريعة، يذاكر. وفي مبادئ ايه يا سيد الله يرضى عنك؟ ما فيش احكام ولا مبادئ. وفي الثلاث الثانية، الثلاث الثانية بقى ما 12 ساعة، الثلاث الأولى بيعمل ايه؟ يذاكر. طب الثانية بيذاكر ليه؟ عشان يحكم. الثلاث الثانية يحكم، يعني معنى كده في الثلاث الأولى لا يحكم. كان صاحبنا لسه بيذاكر، صاحبهم لسه بيذاكر علشان يحكم. في الثلاث الثالثة يطعم العالم، واه اللي مش يدرك الثلاث الساعية الثالثة، هذه ساعة القسم الثالث، يجوع يطعم العالم. ده صور، هذا عجب. في الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت، يا ملك الأسماك. يقول لك ليه الحوت بقى؟ يقول لك لأن الحوت أعظم الحيوانات وملك ملك الحيوانات وملك الأسماك. يعني يقول لك يجلس ملك البحار يلعب مع الحوت، يا الإله يا أخي بيلعب مع الحوت، إله بيلعب مع الحوت. بعد هدم الهيكل لم يعد يلعب مع الحوت، زعل غضب وصار يبكي ويفأر قائلا تبا لي، نادما. سيد أبو لهب اللي كان بيقول تبا لي على نفس المنوال، مش إشكال، تبا لي نادما على ما فعله ببني إسرائيل. تأمل الإله طير بعد هدم الهيكل، تبا لي يا ليه كده ساعات الليل، حتى ما قسموا بالليل. ان انت فاهم بقى ربنا بتاعهم بيعمل ايه. طب ليلا ساعات الليل، ساعات الليل تامل يا جماعه، احنا بنتكلم عن اصول، ما بنتكلمش في حاجه، احنا بنضبط الاصول فقط. نقول هذا الكلام مسطر موجود، انا ما بقولكش كلام من عندي، انا اتيت بالنصوص على هذه الوتيره. ساعات الليل يقضيها الاله في مذاكره التلمود، ثاني بيذاكر ليلا، يعني الله طبعا في خلق وفي شؤون مذاكرة التلمود. ده عمان بقى لوحده مع الملائكة ومع الشيطان بيعقدوا اجتماع ليلي عشان يذاكروا الايه؟ التلمود. يصعد الى السماء كل ليلة شيطان، ثم يهبط الى الارض بعد انتهاء هذه الندوة العالمية العلمية. وبعد هدم الهيكل تغير النظام وخصص ثلاثة أرباع الليل للبكاء والندم. فأما بقى الزلازل بقى تحدث الآن، وكان إذا بكى سقطت منه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من في الآفاق، وتضطرب المياه وترتجف الأرض. جماعة بتوع اليابان والجماعة دول الدموع بتنزل عندهم دائما باستمرار، فتنجم عن ذلك الزلازل. إيه ده؟ إيه ده أنا بقول ده؟ أنت عارف ده اللي قاعد ده دماغه فارغ قوي، قاعد بيألف، قاعد صدقني ده انا بتكلم بقول لك ده كتاب، بقول لك قاعد. طب الزلازل دي نعمل فيها يا جماعه؟ نعمل لهم حاجه عادي، الاله بيدمع فوق وينزل فتضطرب الارض، وبعد ما تضطرب الارض تحدث الزلازل. يا مرحبا لو اليابان سمعت مثل هذا الكلام والكلام هذا. وبعدين الله عز وجل يعني عندهم يعني الله عندهم لا ياتي هذا الامر الا على اهل اليابان والصين والاماكن مثل هذه. مصر يعني ايه؟ عزات بسيطة كده، فممكن الله يهديهم. عجب بقى، بل كان يبكي يوما بعد خراب بيت المقدس. كان في واحد اسمه اسماعيل، واسماعيل ده كان سمع الله ويبكي، إلههم يعني ويبكي. فلما شعر الله بوجوده، اسمع، فلما شعر الله بوجوده بجواره وأخذ بثيابه وقال له أسمعتني يا ابني إسماعيل؟ أنت سمعتني؟ قال له لا. قال لا يا رب. فقال له الرب يا ابني إسماعيل بارك علي، استرني. فبارك عليه ومضى. يا صور مثل هذا الأمر، هذا إسماعيل ده بتاعهم. القمر يرفع قضية على ده في التلمود، ده أنا بجيب لك نماذج التلمود. في التلمود القمر رفع قضية، لماذا خلقتني أصغر حجما من الشمس؟ فين العدل والحرية والديمقراطية؟ انت فاهم؟ ده هذا عجب. الشاهد كذلك ان الكتاب ينبغي ان يكون خاليا وسالما من الافتراءات على من؟ على الله عز وجل. هذا كلام مسطر موجود، أنا لا أقول هذا الكلام من قبل نفسي، إنما أقول هذا الكلام من خلال كتبهم المقدسة. هذا كلام مسطر. كذلك الشرط الثاني في المتن سلامته من الافتراءات على الأنبياء والمرسلين. كتاب ده المفترض يكون سالم من الافتراء على من؟ الأنبياء والمرسلين. تأمل آدم، طبعا الكتاب هذا وصف الأنبياء بكل قبيح. لما يطالع الراجل اللي بيتبع النبي أخبار بمثل هذه الصورة، يقول لي إذا كان النبي كده أكون أنا؟ الله يهديك. إن كان الحال بمثل هذه الصورة فيكون أنا بقى معظم وحالي مستقيم؟ ده عجب. آدم والخطيئة ونسل الشياطين. يذكر التلمود أن الشياطين من نسل آدم. شياطين من نسل من؟ آدم. أنجبهم بعد معصيته وبعد أن لعنه الله وطرده ورفض أن يجامع زوجته حواء. ليه؟ لأن حواء المرأة هي اللي عملت في هذا الأمر، رفض أن يجامع من؟ حواء، حتى لا تلد ذرية تعيسة. فجاءت له شيطانة اسمها ليليت. الله يهديك. كان يأتيها مدة 130 سنة. 130 سنة زنا. فولدت له الشياطين. ليليت هذه عصت آدم، فعاقبها الله بموت أولادها، فكل يوم يموت أمامه 100 من أبنائها. أبو حواء في الفترة دي كانت فين؟ كمان شافت حد. أما حواء في هذه الفترة الله يهديك زنت مع ذكور الشياطين. حواء زنت مع ذكور الشياطين فولدت شياطين بسبب الزنا. ده في مقام من؟ هذا في مقام الأنبياء. وأما عن خلق آدم، اسمع عن خلق آدم، فقد خلق صاحب وجهين، رجلا من ناحية وامرأة من ناحية أخرى. ثم قطع من النصف، وأن طوله كان يصل إلى السماء، وأنه إذا نام كأن اللي بيقول هذا الكلام يا أخي سبحان الله يعني طالع كل شيء، لا داعي لذكر هذه الألفاظ. وأنه إذا نام كان رأسه في المشرق ورجلاه في المغرب. ياه ياه يا اخي والله. تعرف انا بقول الجماعة اللي بيعملوا مناظرات، احنا مش محتاجين مناظرات. هذه الفضائح لو ظهرت على القوم ده عجب. هذا عجب. لاجل هذا عارف دعوات ان نحبك، عارف كلام بقى الله محبة وان نحبك، والكلام ده كله من باب ستر هذا العار الموجود. هذا في حق قلت لك ده، انا ارصد لك نماذج سريعة. ادم رجلاه في المشرق رأسه في المشرق ورجلاه في المغرب. اسمع، لو أن الله صنع لآدم طاقة ينظر منها الدنيا من أولها لآخرها، ولكن بعد خطيئة آدم وعصيانه الله، اسمع اللفظ اللي جاده، وضع الله يده على رأس آدم وكبسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالك بقى، اللي كان رجلاه ورأسه مشرق ومغرب، مرة واحدة كده ربنا وضع ايديه على على على رأسي وكبسه حتى صغر حجمه وصار كبقية البصر. وعند اذن اسمع بقى العجيبة، طرده من الجنة في الساعة 12. طب يعني الساعة 12:05 ما ينفعش يا عم الشيخ؟ الساعة 12. هذا عجب. نوح يشرب الخمر. لما بتكلم في أنبياء ومرسلين، لما يكون الكتاب بمثل هذه الحالة، نوح يشرب الخمر. ولقد ابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب كرما وشرب منه الخمر فسكر نوح وتعرى داخل خبائه. لوط يشرب الخمر ويزني بابنتيه. فهم يعني لوط يشرب خمر ويزني بابنتيه. وصعد لوط من صور وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صور فسكن في المنارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة، اسمع البكر بتقول للصغيرة، أبونا قد شيخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، هلم نسقي أبانا خمرا ونضجع معه فنحيي من أبينا نسلا. الله، شايف المعنى هذا؟ فنحيي من أبينا نسلا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة. يعني شايف البله اللي وصل إليه لوط، شربوا خمر ودخلت البكر واضجعت مع أبيها ولم يعلم بضجاعها ولا بقيامها، عشان يبرأ النبي من هذا الأمر. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إن اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا، يعني أنت بالأمس وأنا الليلة، فادخلي اضجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا. وقالت الصغيرة وقامت الصغيرة واضجعت معه ولم يعلم بضجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، تأمل هذا المعنى، فحبل بيجيب لك النص كما هو، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو أبو المؤابين إلى اليوم. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه ابن عمية وهو أبو بني عمون إلى اليوم. يا تصور هذه المعاني، احنا بعد هذا نقوله من باب اظهار الحق ليس اكثر، مطالع لكتاب اظهار الحق يجد عجبا عجابا. لان اذكر لك نماذج سريعة، علماءنا الجهدي في مقارنة الاديان، هذا من اصول العقيدة، من اصول العقيدة، والا فانفصال قسم الاديان عن العقيدة خلل، الا من باب اظهار اهميته، فانفصاله في باب العقيدة ينبغي أن يكون واضحا جليا، وينبغي أن يرسخ ترسيقا واضحا حتى يعلم أن الكتاب الحق هو كلام الله عز وجل. فلما تتحرك في المجتمع تتحرك من خلال إن الدين عند الله الإسلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.